بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام من خلال هذه السورة من سور القرآن المكي، وهي سورة عبس، وتوقفنا عند سورة التكوير. وسورة التكوير أيضا سورة من سور القرآن المكي، وهي السورة الرابعة في الجزء الثلاثين. كان بداية هذا الجزء بسورة النبأ، ثم سورة النازعات، ثم سورة عبس. ونذكر أن بداية الجزء كان بسورة النبأ، وابتدأ الكلام في أن طائفة أنكرت البعث وقالت أنه لا بعث، وكانوا يقولون هي اللي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. فعلى ذلك اختلفوا في هذا الأمر وأنكروا البعث. ربنا سبحانه وتعالى بيّن من خلال دلائل القدرة على الخلق والإيجاد أن البعث هذا أمر هين على الله سبحانه وتعالى، كما خلقنا أول مرة بقدرته فهو قادر سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد فنائهم. فجاءت الآيات لكي تتكلم عن دلائل قدرة الرب سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، فبينت كما أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وأوجد الخلق بقدرته فهو قادر سبحانه وتعالى على إعادتهم بعد موتهم. فمن أنكر البعث كان منكرا لقدرة الله سبحانه، والجميع يقر لله عز وجل بقدرته على الخلق والإيجاد. ثم بيّنت لنا الآيات بعد ذلك بعد قضية إثبات المسألة. لا يتوقف الأمر عند مسألة الإثبات، يبقى هؤلاء أنكروا فأتينا بالأدلة الدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى البعث، فلم تقف المسألة عند ذلك. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي قضية البعث، ما هي قضية البعث وتفاصيل هذه القضية. قلنا لماذا؟ لأن لما نصور هذه القضية بصورة صحيحة في النفوس والقلوب، فهي من أكبر العوامل المحركة للإنسان لكي يضبط السلوكيات في دنياه، وكذلك لكي يستزيد من الأعمال الصالحة ولا ينحرف أبدا عن منهج ربي سبحانه وتعالى. مش عبارة عن معلومات ولا هي ثقافة دينية، ولكن بينت لنا ماذا بعد إثبات البعث. ما هو البعث؟ يبقى احنا هذه الإيمان بالبعث، يبقى وجد هذا الإيمان، وهذه دلائل القدرة، قدرة الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى نوع لنا الأدلة الدالة على قدرته وعلى كبريائه وتوحيده سبحانه وتعالى. وبالتالي ما هي القضية؟ فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النبأ إن يوم الفصل كان ميقاتا. بدأت الآيات تتكلم أن هذا اليوم هو اليوم الذي سيفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى في أعمال العباد، ونتيجة الفصل إما أن الإنسان يعني يؤخذ إلى جنة، وإما أن يؤخذ به إلى النار والعياذ بالله. كل ده متوقف على نتائج أعمال هذا الإنسان، نتائج أعمال هذا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ثم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا إن للمتقين مفازا. فبينت نتيجة الفصل، يبقى هذا اليوم سنقف جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حيحاسب العباد على ما قدموه من أعمال وأقوال في هذه الفترة العمرية التي منحنا إياها ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. نتيجة هذا الحساب، نتيجة هذا الحساب، يبقى إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الجنة أعدت، وأعدت لهذه الطائفة لما الطغاة، لما انحرفوا عملك ربهم سبحانه وتعالى. وفي المقابل يبقى الجنة دار النعيم أعدت لمن آمن واستقام على أمر ربه سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا يعني حتى لا يدخل الشيطان من ذلك الجانب ويسوف الإنسان عن التوبة أو استقامة على أمر ربه، بيّن الله عز وجل أن الساعة قريب، إن أنذرناكم عذابا قريبا. يبقى ده بيان لقرب الساعة، لقرب الساعة. يبقى لما أنا أنظر كده قرب الساعة، فعلى ذلك لا نعطي لنفس الفرصة للتهاون أو الغفلة أو التكاسل، ولكن ده هيحرك الإنسان إلى مزيد من الأعمال على وجه السرعة، على وجه لا تباطؤ أبدا. فالله عز وجل بيّن لنا أن الساعة قريب، وأن الإنسان لما هيحاسب أنا سأحاسب على عملي ليس على عمل غيري. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يبقى ده هذا نتيجة عملي بيدي. يبقى دي كلها الدواوين لما تنشر يوم القيامة، يبقى هذه الدواوين يعني كانت كلها حصلت فيها أو تم إحصاء كلامي وأفعالي. هناك ملائكة أوكل الله عز وجل هؤلاء الملائكة أن يكتبوا ويحفظوا كل ما بدر مني من أقوال أو أفعال. يبقى إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يبقى في هذا اليوم أنا سأحاسب على أعماله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بعد ذلك بهذه السورة الرسالة الموجهة إلينا أن أبادر بالتوبة والإنابة والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن أبادر بالأعمال الصالحة، أن أبادر بالأعمال الصالحة. يبقى دي رسالة وجهت إلينا أو تستفاد من خلال ذلك العرض. يبقى اليوم البعث والساعة قريب وأنا سأحاسب على أعمالي، يبقى ده يتطلب أن أعيد النظر لأدقق النظر فيما اشتملت عليه هذه الدواوين من أقوال وأفعال، في أقوال ساقطة أقوال خاطئة. يبقى أسعى أنا في حال الساعة والعافية أن أصحح ذلك الأمر، أمحو ذلك الخطأ. وكذلك في الأعمال، في تقصير في العمل، في خطأ مخالفة وقع فيها الإنسان، يبقى عند ذلك أنت أمامك فرصة لكي تصحح هذه الأوضاع. يبقى نبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وكذلك أن أستقيم على أمر ربي وأستزيد من الأعمال الصالحة، لعلمي أن هذه الأعمال التي على أساسها سأحاسب. يبقى المبادرة أعمال صالحة، المبادرة للتوبة. يبقى ده قرار، يبقى عند ذلك قرار نأخذه أنني أبادر إلى التوبة، ولازم بين التوبة والاستغفار. وكذلك أيضا أنظر إلى هذه الخطى التي أخطو بها في هذا الطريق حتى لا أنحرف ولا أبعد عن الطريق المستقيم، وأبادر بمزيد من الأعمال الصالحة. وإياك ثم إياك من الغفلة أو التكاسل أو أن نغمض عينينا عن ذلك الأمر. تأتي بعد ذلك سورة الناجعات، لما بتتكلم أولا تكلمت عن نزع أرواح الناس، أرواح العباد كيف تنزع، يعني كما نقول أن في الآخرة الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. في الدنيا كذلك الناس يميزون عند نزع الأرواح بين فريقين، أنا وأنت أحد رجلين، إما أن هذه الروح تنزع نزعا شديدا من أبداننا، وإما أنها تسل كما تسل قطرة من فيسقة. يبقى هذا الأمر نتيجة ما سبق من أعمال، نتيجة هذا العمل نراه في الدنيا قبل الآخرة. نرى في هذه السورة فملك الموت كيف يأتيك على حسب حال الإنسان، وروح الإنسان يا ترى هتسلك أم تسلك قطرا في السقاء، ولا هتتفرق في بدنه، على حسب ما قدم هذا العبد من أعمال، ما قدم من أعمال. وأيضا الآيات أتت في نفس السورة لكي تبين لنا دلائل قدرة الرب سبحانه وتعالى. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش لله وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إن عشان أنا أتذكر نحن نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. لو منع منا الطعام، لو منع منا الشراب، يا ترى من الممكن، هل من الممكن لو اجتمعنا جميعا أن نأتي بماء نشربه أو نأتي بطعام نأكله؟ لا أستطيع ولا أقوى أن أجلب نفسي ذلك الطعام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بأرزاقنا، كما خلقنا تكفل بأرزاقنا، بل بأرزاق الأنعام التي نملك متاعا لكم ولأنعامكم. بنتنعم يبقى بنأكل حلالا طيبا، يعني كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبالتالي ده كله من صنع الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي دلائل القدرة، وكذلك تذكير العباد بنعم الله سبحانه وتعالى. تخيل الإنسان الذي يخاصم ويعاند، الإنسان المكذب بالبعث والمكذب بآيات رب سبحانه وتعالى والمكذب بما جاءت به الرسل، تخيل أن هذا الإنسان لا غنى له أبدا عن رزق رب سبحانه وتعالى، لا غنى له عن رزق ربه. فتخيل هو بيستعين بهذه النعم على معصية الله سبحانه وتعالى، وعلى الكفر بالله، وعلى التكذيب الآيات، وعلى تكذيب الرسل، وعلى رد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، وهو ما زال بيتنعم في نعم الله سبحانه وتعالى. ده لو تفكر بس يعني بقليل كده من التفكير أو العقل، يعني لعلم مدى ذلك الخطأ الذي عليه، ومدى هذا الانحراف الذي عليه. لكن دي قلوب منكرة للحق، قلوب باغضة كارهة للحق، يعني نقول أنها قلوب سوداء مظلمة منكرة للحق، بل كارهة وباغضة لذلك الحق. دلائل القدرة واضحة وبينة، يعني نقول أنها دلائل قد لا يراها الإنسان أو لا يعلم الإنسان أو شيء مبهم ومجهول أبدا، كلها آيات مرئية للقاسي والداني. يعني دي آيات كلها مرئية للقاسي والداني، ليس هناك آية واحدة مما ذكر ربنا سبحانه وتعالى آية مبهمة، وبالتالي حنستفيد بباقي الآيات. أنا أقول هذه آية يعني مبهمة لا نعلمها، لا ما فيش آية واحدة مبهمة، دي كلها آيات دل يعني يقرب الإنسان البصر لو يعني رفعه إلى السماء، لو نظر تحت قدمي، لو نظر عن يميني عن شمالي، كلها آيات دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى. فكان فيها تنبيه العباد ولفت أنظار العباد إلى هذه الآيات، آيات الكون المشهودة التي تحيط الإنسان من كل جانب. يعني لو صرف البصر يمينا وجد هذه الآيات، شمالا وجد الآيات، لو رفع البصر للسماء وجد هذه الآيات، لو نظر تحت قدميه لوجد هذه الآيات، لو نظر في نفسه لوجد هذه الآيات. كلها دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى ومرشدة للعباد على البعث، إمكانية البعث، وأنها أهون أهون من النشأة الأولى، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وأن علينا النشأة الأخرى. والله تعالى كما بين العباد ينظروا إلى آيات الكون المشهودة عشان نعلم، يعني آدي السماوات رفع الله جل بغير عمد، وآدي الأراضين، وآدي الجبال، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، قدير سبحانه وتعالى. فهذه الآية ثم تتحدث الصورة أيضا عن يوم القيامة. يبقى هذه إن يوم الفصل كان ميقاتا، هنا فإذا جاءت الطامة الكبرى بتتكلم عن يوم القيامة، يوم البعث. يعني وأيضا إنسان عندما فإذا جاءت الطامة الكبرى، وإذا تذكر الإنسان ما سعى، تكلمنا برضك على أعمال بتنبهنا. يبقى سورة النبأ تكلمت ونبهت العباد أنك ستجازى بأعمالي، سورة بتنبهنا أنني سأجازي بأعمالي. السورة الأولى تكلمت عن يوم الفصل، وأن الله تعالى هيفصل في أعمال العباد ويساقوا إما إلى الجنة أو إلى نار. برضك هذه الآية تتكلم أو هذه السورة تتكلم وتتكلم عن الجحيم، أنها سنراها عيانا، تأتي بها الملائكة يجرونها، لا 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها حتى نراها عيانا، وبرز الجحيم لمن يرى. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى قاعدة لابد أن تكون من القواعد الثابتة عندنا، أن كل مقدمة ولها نتيجة، النهاية يبقى تحتاج إلى بدايات، يبقى كيف أرى النهاية؟ يبقى من خلال البداية، والبداية تحدد لك النهاية، والمقدمة لابد أن يكون لها نتيجة. ونقول في أوجز العبارات، قلنا لو كانت العبارة مطولة يعني ممكن إنسان ينسى جزء منها، لكن ده عبارات وجيزة جدا، يعني كلام عبارة وجيزة بس حددت مصير العباد والمقدمات والنتائج، النهايات والبدايات. تقول في جمل وجيزة جدا، يعني لو مرت على الإنسان لمرة واحدة لا تذكرها، وبالتالي لا يغفل عن كلمة واحدة. يعني لا يغفل أبدا. فأما من طغى وأثر حد الدنيا فإن الجحيم المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. خلاص المطلوب نحقق الكلام ده، هو يبقى اللي هو هيقدم الدنيا على الآخرة مصيره إلى النار. الإنسان اللي هو جاهد نفسه لله سبحانه وتعالى وبالتالي ألزم نفسه بطاعة ربي سبحانه وتعالى والبعد عن المخالفة، يبقى ده مآله إلى الجنة. كلام واضح، كلام واضح وبين، وبالتالي لابد أن نفعل هذا الأمر. ما هي المقدمة التي ستعتمد؟ ومن خلال المقدمة أقول لك يعني ما هي النتيجة، ما هي النتيجة. وبالتالي نقول بصورة أخرى، حدد النهاية التي تريد، حدد النهاية، أي الدارين تريد، أي نهاية، أي نهايتين تريد، يبقى حدد النهاية. نقول لك أي الطرق تسلك، يبقى حدد النهاية. هل تريد أن تكون من أهل الجحيم؟ نقول لا. يبقى إذا لم ترد أن تكون أهل الجحيم إياك أن تسلك هذا المسلك، لا إحنا نريد أن نكون أهل الجنة، أسلك هذا المسلك. هذه حدد النهاية، حدد الوجهة التي تريد، نقول لك أي طرق تسلك. يبقى الآيات بتعلمنا كده، وبالتالي يبقى أمر بين. يبقى دي خريطة التوجه الإنسان في الدنيا، يبقى خريطة بينة واضحة، على الرغم من وجزة العبارة، عبارة وجيزة جدا وميسرة ومبسطة جدا. فعلى ذلك يبقى هذه المقدمة، النتيجة واضحة، ونقول النهاية التي تريد، حدد كده النهاية، نقول لك أي طرق تسلك. يبقى حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. تتكلم برضك عن الساعة، ومتى الساعة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كما قال في السورة الأولى، إن أنذرناكم عذابا قريبا، دلت على قرب الساعة. هنا برضك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تأتي بعد ذلك سورة عبس، سورة عبس أيضا أرشد الله عز وجل العباد، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا حياتنا بصفة عامة من البداية لغاية النهاية، يعني في الدنيا والآخرة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. بين لنا أنا خلقت من إيه، وآدي حياتنا الدنيا، أن الله تعالى يسر لنا سبيل سبل العيش في الدنيا، وبعد كده آدي الحياة البرزخية، وبعد ذلك نحن جميعا في انتظار قيام الساعة. ثم تأتي الآيات لكي تبين أيضا دلائل قدرة الرب سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، من خلال هذا المشهد اللي احنا بنراه، من خلال مشهد الأرض الميتة، وكيف يحييها ربنا سبحانه وتعالى، كيف يخرج منها الزروع والنباتات، وكذلك خروج العباد، وكذلك خروج العباد. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. يبقى بين كده، يبقى أرض ميتة ودبت فيها الحياة. يبقى ينظر الإنسان إلى طعامه، ودي آية دالة، كما أن الله تعالى أحيى الأرض بعد موتها، كذلك خروج العباد، كذلك يحيي الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يبقى صورة، هي صورة مرئية. وبالتالي فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها، كل ده من صنع الرب سبحانه وتعالى. نحن جميعا لو اجتمعنا لا نستطيع أن نأتي بقطرة واحدة من ماء السماء، لا نستطيع، ليس لنا قدرة على ذلك، ولا نستطيع لو اجتمعنا جميعا من أولنا إلى آخرنا، من جنسنا وديننا، ما نستطيع أبدا نستخلص قطرة واحدة، يعني نستجلب هذه القطرة من السماء، لولا أن الله تعالى قدر ذلك. ده كمان في المقابل كما بينا وكما مر علينا في سورة الملك، فقل أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نقول ده الماء لو كانت في الأرض كده، يبقى بتكون على مسافة نستطيع إن إحنا أن ننزع هذه الماء، ولكن لو كانت في عمق، نقول جميع الآلات المتقدمة والمتطورة الموجودة والتي ستستحدث لا تستطيع أن تأتي بقطرة واحدة من الماء. لو غاص الماء مسافة بعيدة يبقى الماء موجود، لكن غاص في أعماق لا نقوى أن نصل إليها مهما كانت هذه الآلات المتطورة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسر الحصول على الماء سواء من ينابيع الأرض أو من السماء. فلو اجتمعنا جميعا كده لا نستطيع أن نأتي، لا نستجلب قطرة من ماء السماء ولا نستطيع أن نستجلب قطرة من الماء الموجود في الأعماق إن كان في عمق لا نستطيع أن نصل إليه. وبالتالي لو ما كانش في ماء يبقى هلك الزرع وهلك الضرع وهلك الإنسان وهلك كل حيوان وكل نبات. لكن ربنا سبحانه وتعالى قلنا عشان نعرف نعم الرب علينا، فلينظر الإنسان لطعامه أن صورنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا أصناف كثيرة جدا متاعا لكم أنعامكم. فالإنسان بيتنعم بنعم الله ومع ذلك كان جاحدا جاحدا، وبيستعمل النعم في المخالفة والعصيان. بدل ما أنت استعمل هذه النعم جزاء الإحسان، إلا هل جزاء الإحسان إساءة أم إحسان؟ إحسان. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ ربنا سبحانه وتعالى أحسن إلينا، والله عز وجل هو الذي رزقنا، يبقى من غير حول منا ولا قوة. يبقى لو الدنيا بأسرها كده مع الآلات المتطورة في الزراعة، ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذه البذرة ألا يكون لها نتاج. لو اجتمعت بقى كل يعني العلوم المتطورة والآلات المتطورة في الزراعة لا تستطيع أبدا تجعل هذه الحبة تنبت. لكن يا ترى أنبتت لماذا أنبتت الحبة؟ لأن الله تعالى قدر ذلك. لو كان ربي سبحانه وتعالى لم يقدر هذه الحبة، هنشوف حبوب بيبذرها المزارع في الأرض، في بعض الحبوب لا تنتج. طب يعني إيه يا ترى لماذا لم تنتج هذه الحبة؟ لأن الله تعالى قدر لها ألا تنتج. فتخيل بقى يبقى العلوم المتطورة في علم الزراعة والآلات المتطورة لا تقوى أبدا أن تجعل هذه البذرة تنبت أبدا أبدا إلا إن كان ربي سبحانه وتعالى قدر ذلك. قدر يقف عاجزين عن كده تماما، يعجزون تماما، ولكن ربي سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك. هو يعني بيتعلم ويعلم ذلك ولكنه جاحد منكر لنعم الله، مخاصم معاند لربه سبحانه وتعالى، معاند لربه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك آيات واضحة وبينة، فدي دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى. وآدي رؤية هذه الآية أو المشهد دل على كيفية إحياء الله سبحانه وتعالى للموتى. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك يحيي العباد بعد موتهم وبعد فنائهم. ثم بتأتي برضك الآيات في سورة عبس لكي تتكلم عن موقف عصيب جدا، عن موقف عصيب. فإذا جاءت الصخرة ده اسم أسماء يوم القيامة، هذه يوم الفصل اسم أسماء يوم القيامة، الطمة اسم أسماء يوم القيامة، الصخرة اسم أسماء يوم القيامة. عشان إحنا ننتبه الجزء ده بيتكلم بيأكد على قضية البعث. فعلى ذلك مشهد بقى مشهد آخر هو مشهد الفرار، يعني مشهد الفرار نفسي أنا هقول نفسي وأقرب الناس إليك هيقولوا نفسي. ده الأنبياء والرسل يقولون نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي. ده الأنبياء والرسل. يبقى نقول آدم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، والعزم والرسل، وعلى ذلك كله يقول حتى عيسى عليه السلام لا أسأله اليوم عن مريم التي ولدتني. يبقى نفسي من شدة الهول والفزع في ذلك اليوم. ده كل هذا الأمر عشان يسأله رب سبحانه وتعالى ليجيء لك يفصل بين العباد، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها ثم يأتي أسجد تحت العرش ثم يقال يا محمد ارفع رأسه قل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. فكل المسألة عشان يشفع عند ربنا سبحانه وتعالى أن يفصل بين العباد. نفسي. يبقى الرسل يقول نفسي. فده يوم الفرار اهو. يبقى فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عرفنا احنا ده موقف مشهد احنا هنعيشه يوم القيامة. يبقى عند البعث كده ده هذا من المواقف التي سنراها ونعيشه احنا أصحاب المشهد ده. يعني ده مش مشهد احنا هنراه، ده احنا كلنا اصحاب هذا المشهد كلنا. انا افر من اقرب الناس واحب الناس الي، هم يفرون مني كذلك. يعني مش انا اللي هفر بس، يعني هم يفرون وانا افر. وبعد ذلك بينت لنا في هذا الموقف يعني في يوم القيامة يوم البعث نجد أن نتائج أعمال العبادة التي قدموها في الدنيا تظهر على وجوههم. يبقى يظهر ده على وجوه العباد، يبقى بين وجهين، وجه كده في إنارة وإشراق على الوجه وضياء كده في الوجه ضاحك مستبشر، ووجه تاني كالح أسود مظلم. يبقى ده أدي وجه المؤمن، الوجه الأول وجه مشرق كده طلع عليه يعني نظرة النعيم، لأنه الله عز وجل أنعم على هذا الإنسان وتنعم بطاعة ربي في الدنيا، طاعة ربي، فحنجد أن أثر الطاعة يرى على وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ما فرح وسرور، ما بعد فرح وسرور، نجا من النار، يعني نجا من النار. وفي المقابل بقى وجوه باسرة كالحة، كالحة سوداء مظلمة عبسة ذليلة، يعني على ذلك دي وجوه مين؟ يبقى هؤلاء هذه وجوه الكفرة والفجرة اللي هم انحرفوا عن منهج ربهم. يبقى هذا حنراه يوم القيامة، ووجه ووجهك ووجه كل إنسان هيرى عليه هذه العلامات، إما تكون الأولى وهذا يعني رجاء العبد في رب سبحانه وتعالى، إما تكون الثانية وندعو الله جل إن إحنا أن يعيذنا من ذلك. يبقى إحنا أدي لغاية الصور بتتكلم عن يوم البعث وعن المشاهد، يبقى دي مشاهد حية لا بد إن أنا أراها. أرى أنا رأيت المشاهد دي، رأيت هذه المشاهد لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يصف لنا هذا، فإحنا نراها. أحد الصحابة رضي الله عنه قال رأيت الجنة والنار بعيني، يعني قال رأيت الجنة والنار بعيني، كيف رأيتهما؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر النبي أصدق عندي من نظري. إحنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار بعينيه، رأى الجنة والنار بعينيه. فتخيل شوف الصحابي، فقه الصحابي، واحد يقف كده في الحقيقة يعني أمام فقه الصحابة يقول رأيت الجنة والنار بعيني. طب رأيتهما إزاي؟ إحنا مش هنرى الجنة والنار إلا لما نكون يوم القيامة. قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم أصدق عندي من نظري. يبقى هذه الصحابة رضي، فإحنا رأينا الجنة، رأينا الجنة، رأينا هذه المشاهد. لما أنا أشوف المشهد ده يعني عيش بقى المشهد ده، مشهد حقيقي، ده مش مشهد تصويري، ده مشاهد حقيقية، فأقول رأيت الجنة والنار بعيني من خلال وصف الرب سبحانه وتعالى. تأتي بقى الصورة الرابعة في هذا الجزء، صورة التكوير، بتتكلم أيضا عن يوم البعث، وبتتكلم عن مشاهد القيامة، مشاهد القيامة. فهذه الصورة بدأت بقول الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. لما يحدث هذا ايه؟ يبقى وقعت الواقعة. فإذا وقعت الواقعة يبقى الناس ايه؟ هتنقسم بقى حسب الأعمال، حسب الأعمال. فبتأتي في مشاهد، مشاهد اليوم القيامة دي بقى دي قبل قيام الساعة، والمشاهد بعد قيام الساعة. ذكرت الآية 12 مشهد، 12 مشهدا، بس 6 مشاهد يوم قبل القيامة وست مشاهد بعد القيامة. إذا الشمس كورت، دي كلها العلامات اللي هي لقيام الساعة. كورت الشمس، يذهب ضوء الشمس، كل صباح احنا بنرى الشمس ساطعة وضوء الشمس ساطع، وحرارة الشمس أيضا نستشعر بها، هيأتي وقت كده يبقى هتتلاشى، يذهب ذلك الضوء وتكور الشمس ويذهب ضوء الشمس. وإذا النجوم انكدرت، كل يوم بالليل بنجد كده لما ننظر إلى السماء نجد أن النجوم منيرة مستنيرة، ونرى أن السماء زينت بهذه الكواكب، لكن ده حيتلاشى تتناثر، يأتي وقت كده تتناثر هذه النجوم. وإذا الجبال سيرت، لما نسير على الجبال ما زالت يعني ثابتة راسخة، وما زالت الأرض ثابتة بثبات هذه الجبال، لكن هتصير الجبال كده إيه، هتكون كالعين المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسفا، وبالتالي هتكون هباء منبثة، وهتكون كالعين المنفوش زي الصوفة كده المنفوشة. يبقى نجد إن الهواء يحملها ويذهب بها حيثما هي شاء رب سبحانه وتعالى. فالجبال دي هتتحول إلى هذه الصورة. وإذا العشار عطلت، يبقى الإنسان لا يهتم، ودي أغلى أنفس مال عند العرب، يبقى اللي هي العشار، الإبل لما تكون على وشك الولادة، فهذه طبعا من أعز الأموال وأنفس الأموال عند العرب. لكن تخيل حينشغل عن هذا المال، أتى ما يشغله، أتى ما يذل هذا الإنسان حتى عن ولده حتى عن ماله، ودي كانت من أعظم وأنفس الأموال عندهم. وإذا العشار عطلت، خلاص ما فيش اهتمام، يعني ههتم بإيه؟ ده الهم الذي جاء شغل الإنسان. احنا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في افتتاح سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها إيه؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آية، لكن بتصف لك الموقف، موقف عصيب، يعني موقف عصيب الإنسان لا يتصور أبدا ولا يتخيل أن الأم كده تذهل عن ولدها الصغير. احنا في الدنيا شفنا ورأينا كده أحداث ووقائع، يعني كيف ضحت هذه الأم من أجل حياة هذا المولود، إزاي ضحت الأم من أجل حياة هذا هتذهل تذهل عنه. ونقول هذه المرأة الحبلة هتضع ذلك من شدة الفزع، ده خوف وفزع لا يتمالك في الإنسان نفسه. ترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا العشار عطلت ينشغل عن ماله، نعم، عن المال ده لما كان عظيمة جدا في نفس الإنسان، وإنه الحب الخير شديد، يعني وحب المال ده يعني ده مركوز داخل فطر الإنسان، لا يعيب الإنسان، ولكن يعيب لو انشغل بالمال عن طلب القرب من ربي سبحانه وتعالى، وانشغل بمالي من أجل الدنيا. لكن المال ده نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى، كيف أستعمل هذه النعمة؟ كيف أقترب ربي أقترب من إلى ربي سبحانه وتعالى من خلال هذه النعمة؟ لكن ده يذهل عن مالي. وإذا الوحوش حشرت، قيل جمعت قيل ماتت، وإذا الوحوش حشرت الخلاص كل الوحوش كده تحشر مع بعضها، يبقى الطيور والحيوانات دي حيوانات مفترسة ودي حيوانات أليفة، يبقى ده كان يعني عند قيام الساعة خلاص، كان السبع ده مفترس، كان مفترس، لكن عند قيام الساعة خلاص، يبقى هنجد الوحوش دي كلها تبقى في مكان واحد. وتخيل بقى، يبقى كان الأسد يطارد هذا الغزال في الدنيا، في الدنيا لما عنده قيام الساعة الأسد والغزال إلى بعض إلى جوار بعضهم البعض، انتهى خلاص، زي بالضبط كده. يعني بنيجي نقوله يعني في الحياة الدنيوية، نقول فلان ده رئيس وفلان ده ملك وفلان ده وزير وفلان ده كذا، طبعا عند الموت تنزع الرتب دي كلها. فلان ده ميت، مين اللي ميت ده؟ ده كان ملك لما كان في الدنيا كان ليه رتبة، أما بقى عند الموت تنزع هذه الرتب، تنزع الرتب. ما نقول هذا ملك، مات الملك، ماذا نقول؟ صلوا على الرجل، هو رجل خلاص، صلوا على المرأة، صلوا على، كان الكلام ده هو الرتب والمراتب دي وهم في الدنيا، لكن عند الموت تنزع بقى الرتب، يبقى هذا رجل وهذه امرأة، صلوا على الرجل، صلوا على المرأة، يبقى هذه هنا بعضك دي وحوش، كان وحوش مفترس وحوش أليفة، لكن لما بقى عند بقى قيام الساعة يبقى الوحوش تجمع، جميع الوحوش، يبقى المفترس والأليف. فعلى ذلك نقول خلاص، يعني ده كان يعني قبل قيام الساعة، عند قيام الساعة هتجمع هذه الوحوش. وإذا البحار سجرت، تحولت إلى نار، تحولت إلى نار، تحت هذا البحر نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما زلنا بنرى المياه والرياح تداعب هذه المياه البحر مع امواجه الى غير ذلك، لكن كل ده البحر يحول ويصعر. واذا النفوس زوجت، يبقى دي السته الاول: الشمس كورت، النجوم انكدرت، الجبال سيرت، العشاء عطلت، الحوش حشرت، البحار سجرت. بعد ذلك بقى بعد قيام الساعة وإذا النفوس زوجت، ده يعني بعد قيام الساعة. وإذا الموءودة سئلت، يبقى الستة اللي ست علامات، يبقى دي بعد قيام الساعة. أولها وإذا النفوس زوجت، يبقى هنجد يتم تجميع أهل كل عمل، أهل كل عمل، يبقى هيتم تجميع أهل كل عمل. يبقى هؤلاء الزناة، هؤلاء شراب الخمر، هؤلاء كذا، ده هيتم تجميع هؤلاء، كل صاحب معصية مع صاحب المعصية، مع صاحب هذه المعصية، وكل صاحب طاعة مع أيضا أهل هذه الطاعة. وإذا النفوس زوجت، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. وإذا النفوس زوجت، يبقى هذه تزويج النفوس، إن كل صاحب عمل يبقى يتم تجميع مجموع من اشترك في ذلك العمل، سواء كان متقدما أو متأخرا. يبقى تخيل كده، يبقى الزناء على مر زمان الدنيا يبقى يكونون في مكان واحد. أهل الطاعة، يبقى أهل الطاعة أيضا يتم تجميع أهل الطاعة اللي هم أصحاب عمل واحد، ويتم تجميع أصحاب المعصية ليا معصية واحدة. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يبقى لما الإنسان يرى كده أن الموءودة تسأل، ده هي لا ذنب لها، هي مجرد أنها ولدت قاموا بدفنها، قاموا بدفنها، ماتت كده، ده هي يعني لم ترتكب إثما، ده لسه لم تصل لسن البلوغ، ده لسه مولودة حديثة الولادة. فلما تسأل موءودة، يبقى على ذلك ماذا سيصنع ذلك القاتل لما يرى المشهد ده هو. وكذلك المشهد ده لنا جميعا، يعني هذه موءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فعلى ذلك الإنسان يعلم أنه لا يفلت من هذا الحساب، يعني إلا من كان على سبيل العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نرى الآيات ده، هي احنا نقوله دايما ان ده كانت البنت لما تولد في الجاهلية يدفنونها مخافة العار، مخافة، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، كان خطأ كبيرا. يبقى ده كان قتلوا الصغيرة دي بسبب مخافة العار، ده قتل هؤلاء مخافة الفقر أو خشية الفقر فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وحذر: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم وإذا الصحف نشرت، صحف الدواوين، ومنا من يتلقف هذا الكتاب بيمينه، ومنا من يتلقف الكتاب بشماله. وإذا السماء كشطت، انفطرت أو انشقت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، يبقى الجنة اقتربت لأهلها، وهذه النار سعرت تنتظر من يعني يكب فيها على وجهه من العصاة والفجر. علمت نفس ما أحضرت. في اللحظة دي هتذكر بقى الإنسان كل ما قدم من أعمال. قلنا أنا لما أجلس مع نفسي كده وأجي أتذكر، لا أتذكر إلا على الندرة النادر من الأعمال، لكن غالب الأعمال الواحد نساها، يعني نسى كده من 10 سنوات، من 15 سنة، طب من 3 سنوات، من 5 سنوات. وحتى لو رحت تذكر، ممكن أتذكر حدث، مش هتذكر حدث ده في يوم، ده حدث يعني نقول في السنة تذكرت كم واقعة أو كم حدث فقط. طب يعني ده أنا عشت في اليوم 24 ساعة والسنة كانت 365 يوم مثلا أو 360 يوم، فعلى ذلك نقول ده أحداث كثيرة جدا، وكلام كثير جدا تكلمنا به، وأعمال كثيرة جدا يعني عملناها. ده الواحد لو تفكر كده وجلس مع نفسي تفكر، يعني أقول لنفسي: كم الطعام الذي التهمت أنا في سنوات عمري، كم الطعام. لما نيجي نحسب كده هيأتي لك إيه بأوزان، يعني تعتبر أوزان وهمية بالنسبة للإنسان، الواحد بيأكل طبق مثلا من الأرز يعني بيمر علينا كده، لكن ده كم طبق أكلناه في السنة، كم طبق أكلناه في السنة، وكم طبق أكلته في عمري ده. طب كم الأرز اللي أنا أكلته ده، حاجة أطنان، أطنان من هذا الصنف، أطنان من هذا الصنف، يعني الواحد ما كانش يتخيل كل هذه الأطنان التهمناها. لكن طبعا إحنا يعني لا نشعر برضه كده. الغرض من كده أعمال كثيرة جدا تكون كأمثال الجبال، لكن إحنا لا نرى ذلك، نسيناه. لكن ربنا سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه، إحنا نسيناه. لكن وما كان ربك نسيا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذرك الله نفسه والله رؤوف العباد. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. يبقى وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. هيات مرت علينا سورة النجم اهو، فبتبين دايما بتبين ليس لك إلا سعيك، يبقى عملك ليس عمل. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى، يقول يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. بس ده يعني بعد فوات الأوان. علمت نفس ما أحضرت، يبقى كل الأعمال دي أحصاها علينا ربنا سبحانه وتعالى، أحصاها. لكن إحنا يعني نسينا الكلام، نسينا هذا الأمر، نسيناه. لكن وما كان ربك نسيا، الواحد حيفاجأ بأعمال هو نساها. ممكن الإنسان يذكرني كده بمقابلة وتقابلنا وكان كذا وكذا، يعني الواحد نسي تماما تماما، لا تذكر لا من قريب ولا بعيد ولا كخيال حتى. لكن ده كله حنراه يعني أمامك يوم القيامة، يوم تجد كل ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. ثم تأتي الآيات، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. الآيات بتتكلم بعد هذا القسم، فلا أقسم بالخنس، الكواكب الذي تخنس بالنهار وتظهر بالليل، الجوار الكنس اللي هي الكواكب السيارة تكنس إلى مكانها إلى مجراها، والليل إذا عسعس إذا أقبل، والصبح إذا تنفس يبقى ظهر كده. يعني كل القسم ده إنه لقول رسول كريم، اللي هو إيه؟ القرآن الوحي ده، هذا الوحي، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. بيتكلم عن مين؟ عن جبريل عليه السلام، عن جبريل. ربنا سبحانه وتعالى بيرينا هذا القرآن كيف وصل إلينا، كيف وصل. يبقى القرآن ده من الذي بلغنا بكلام الرب سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب من الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. ومن الذي بلغ جبريل عليه السلام؟ ربنا سبحانه وتعالى. أدي السند اهو، سند القرآن. يبقى أنا لما أقرأ القرآن اهو، أقرأ القرآن، هذا القرآن تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، ثم أوحى ذلك إلى جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك البلغ أمين. نيجي نشوف السند، هذا السند جبريل، هذا جبريل. هل من الممكن أن يكون قد زاد حرفا أو أنقص حرفا من كلام ربي سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يصف لنا جبريل حتى تطمئن نفوس القلوب أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، لم يتغير ولم يتبدل، لم يزداد في، لم يزد عليه حرف ولا ينقص منه حرف. هذا جبريل، إنه لقول رسول كريم، جبريل عليه السلام، وصفه ربنا سبحانه وتعالى بهذا الوصف، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. أدي جبريل عليه السلام، هذا جبريل هو يعني أفضل الملائكة، أفضل الملائكة، إنه لقول رسول، هو رسول يبقى ملك من قبل الله سبحانه وتعالى، الذي وكل إليه ربنا سبحانه وتعالى الوحي، رسول كريم كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى حسن المنظر وكذلك حسن الخلق، ذي قوة يبقى قوي، قوي. احنا عارفين ان جبريل عليه السلام هو الذي قام بقلب قرية قوم لوط يعني على عالية سافلها، وان النبي صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته التي خلق عليها ولها 600 جناح، ذي قال ذي قوة عند ذي العرش مكين، يبقى له منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى، مطاع ثم أمين، مطاع في أهل السماء، جبريل عليه السلام مطاع في أهل السماء ثم أمين، يبقى أمين على هذا الوحي، لم يزد فيه حرفا ولم ينقص منه حرفا، ولكنه بلغه كما أوحاه إليه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذا جبريل، يبقى نطمئن الله عز وجل أوحى بذلك إلى جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام بلغه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال عن رسوله: وأما صاحبكم بمجنون ولقد رأوه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. يبقى لم يخبئ شيئا من ذلك الوحي، ولكنه بلغ ما أوحاه الله عز وجل إليه. وما صاحبكم بمجنون، ليس بمجنون كما كانوا يتهمونه، وما من نبي إلا وقوم قد اتهموا بالجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالله تعالى ينفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم يعني هذه التهمة التي حاول الكفار إلصاقها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رأوا بالأفق المبين، رآه في الأفق المبين، في هذا الأفق رؤية واضحة، رأى جبريل عليه السلام لما أتاه في أول مرة، أتاه وقد سد الأفق ولو 600 جناح، يعني عظم خلق جبريل عليه السلام. وما هو على الغيب بضنين، أي أنه لا يتهم، ما خبأ شيئا من ذلك الوحي. والله عز وجل قال لنا كما مرت علينا الآيات في سورة الحق: ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه أمانة هذا الرسول الملكي وأمانة هذا الرسول البشري النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكي تطمئن ولا مطعن، يعني لا يستطيع بقى إنسان أن يطعن بعد ذلك في هذا القرآن. هذا كلام ربي سبحانه أوحاه إلى جبريل، وبالتالي نقول يعني جبريل عليه السلام غير أو بدل؟ لا، هذا جبريل وصفه الله عز وجل هكذا. طب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وعلى ذلك ما خبأ حرفا واحدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال: ولتقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يبقى عشان تطمئن أنت أن هذا القرآن أتى إليك كاملا من غير نقصان ولا زيادة، هذا هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، وصف الله عز وجل بذلك، على قلبك لتكون منذرين. والله تعالى وصف رسوله ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بأنه أمين، وأنه غير متهم وما خبأ شيئا من ذلك الوحي. ثم زيادة: وما هو بقول شيطان رجيم، يعني ما هو قول الشيطان الرجيم؟ لا تقوى الشياطين على هذا الأمر، فأين تذهبون بعد البيان الواضح ده وبيان سند القرآن؟ أين تذهبون؟ فين بقى العقل بعد كده؟ يعني أنت تذهب إلى غير القرآن إزاي؟ يعني كيف تذهب إلى ذلك؟ كيف ترد ذلك الحق الذي جاءك من عند ربك سبحانه وتعالى؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن هو مين حيستفيد منه؟ من استقام على أمر ربه. لكن المنحرف لا يستفيد من كلام رب سبحانه وتعالى، لا يستفيد. لماذا؟ انحرف قلب هذا الإنسان، زاغ قلب هذا الإنسان، فختم الله عز وجل على ذلك القلب، وطبع الله عز وجل هذه القلوب، وبالتالي لا تفهم مهما قرئ على مسمعها، لا تفهم، لأن الله تعالى طبع على قلبها وختم الله عز وجل على قلبها. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. مين اللي هيستفيد بالقرآن؟ اللي هو استقام على أمر رب سبحانه وتعالى، استقام على أمر رب سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيستفيد. احنا هذه يعني كم الآيات التي قرأناها سابقا من بداية المصحف حتى الآن بتبين لنا أن هذا كتاب هدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة لقوم يؤمنون، لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى مين اللي بيستفيد من هذا القرآن؟ يبقى فيه تربية إيمانية سابقة عشان أنا أؤهل لكي أستفيد من القرآن. لو لم تكن هذه التربية فعلى ذلك مهما قرئ هذا القرآن ما اسمع هذا الإنسان، لأن لغة فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن هو الإيمان، هي دي اللغة اللي احنا بنستطيع نقرأ من خلال القرآن ونفهم ما هو المطلوب وكذلك ننفذ. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن كل ذلك بمشيئة رب سبحانه وتعالى. الهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى، بيده. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حردا كأنما يصعد في السماء. عشان الإنسان لما يكون على الهدى لا يطمئن إلى ذلك، لا يطمئن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يبقى هداهم ربنا سبحانه وتعالى. لكن مما يخافون ألا يستديموا على ذلك ولا يستمروا، ولكن ينقطعوا. لأن أنا أعلم أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. إن كنا الآن على الهدى فهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، من إنعام من إفضاله، هذا من إفضال رب سبحانه وتعالى، ليس بحولك ولا قوتك ولكن بحول الله عز وجل وقوته. وبالتالي إيه المطلوب؟ إن أنا بقى يعني أتضرع إلى رب سبحانه وتعالى، ألجأ رب، ألوذ إلى رب سبحانه وتعالى أن أستمر على طريق الهدى حتى الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. استمرارية والاستدامة، يبقى ده يخلي قلب المؤمن معلق بربه سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا أن قلبي وقلب وقلوب جميع العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. يبقى ممكن الإنسان كده ينقلب من حال ينقلب في لحظة، في لحظة ربنا سبحانه وتعالى يصرف قلب هذا الإنسان الحق إلى الباطل، والله تعالى يصرف قلب هذا الإنسان من الباطل الحق، هو سبحانه وتعالى يعني يتصرف في ملكي كيف ما شاء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ده يخلي الإنسان كده يبقى قلبه معلق بربه، لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. اللهم مقلب ثبت قلبي على دينك. ده كلام من؟ ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق. غفر الله لما تقدم له من ذنبه وتأخر، وأول شفع ومشفع، وأول ما تفتح له الجنة، ومع ذلك يا اللهم مقلب القلب ثبت قلبي على دينك. يعني ده وكان يكثر من ذلك الدعاء كما نقلت الصحابة رضي الله عنه. قلنا عشان إحنا نتعلم خطاب للأمة، توجيه للأمة، إنك أنت إياك أن تركن إلى ما أنت عليه، إياك كده تركن وتطمئن، لا. يعني الإنسان كلما تقدم في العمر وعلى طريق الهداية كلما ازداد خوفا من ربي، وخوفا من عقابه، وخوفا من العاقبة. العاقبة مطوية، لا يعلم الإنسان بما يختم له، لا يعلم. احنا عندنا الروايه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليعمل معها الجنه الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل معها النار فيدخلها. يعني زمن طويل، حياته كلها الممتده ديت كان بيعمل بطاعه الله سبحانه، لكن الخطوه الاخيره فينحرف، انحرف يسبق عليه الكتاب. يبقى العقيبه مطويه. لما تكون العقيبه مطويه يبقى لا تطمئن. أنت الآن على الهدى، لكن بعد قليل، طب في آخر اليوم، اليوم التالي، أسبوع قادم، لغاية الحياة، لا ندري، لا نعلم. كل ما في الأمر يبقى هو أن الإنسان بيلجأ ويلوذ برب سبحانه وتعالى ويستجلب رب سبحانه وتعالى الرحمات. ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. عارف أنا أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأن قلبي ده في لحظة ينقلب من حال إلى حال، كل ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى وبعلمه. الهداية والإضلال بيد الله، يبقى لازم أنا يبقى ده أمر يقيني داخل النفوس، وما أنت عليه من الهدى هذا من فضل الله المحض عليك. وبالتالي طرح أن استمر، ده أمل الإنسان، رجاء الإنسان في ربه سبحانه وتعالى. لكن يعني الإنسان المؤمن بيعيش بين خوف ورجاء، أرجو ربي سبحانه وتعالى أن أنا أستمر وأستقيم على ذلك، والإنسان يخاف أن ينقلب، أن يعني يرتد عن دينه بعد هذه الاستقامة. لا تدري ماذا سيحدث معه، لا أدري، قال لا أدري وأنا رسول الله، ما يفعل بي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان تستمر أنت على هذا الأمر، يعني كل وقت إحنا بنبقى فيه في الطاعة، على الطاعة والاستقامة، يزداد الإنسان تذللا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن علمي هذا محض فضل ربي علي، هذا محض فضل ربي علي. يعني نقول الله يعني ده مجهودك أو غير ذلك، لا، هذا بحول الله قوته، ليس للإنسان لا بحوله ولا قوته، ولكن يعني الله عز وجل وفقك إلى هذه الأسماء، وفقك توفيق ربي سبحانه وتعالى. لكن ينقلب الحال، ينقلب، يبقى قلوب العباد بين إسماعيل وصبر رحمه، يقلبه كيف ما شاء، يصرفه كيف ما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامة، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.